والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء بهذه المدينة الطيبة، مدينة أربجي، السلام عليكم ورحمة الله. ونضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والشكر موصول لهذا النادي، نادي المشعل الرياضي، إدارة ولاعبين، فأضى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية 67-68 من سورة يوسف: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. يعقوب عليه السلام عنده 11 ولد سوى يوسف عليه السلام، ال11 ديلا من كانوا مسافرين لمصر وذاهبين إلى العاصمة المصرية الفصات وهي القاهرة اليوم، أداهم الوصية دي، قال لهم تعالوا يا أولادي التزموا الوصية اللي بقول لكم، لأن تدخلوا العاصمة المصرية ما تدخلوا بشارع واحد، أي واحد فيكم يلتزم شارع، ال11 ما تبجوا سوا. وقال يعقوب عليه السلام يا بني يا أولادي لا تدخلوا من باب واحد، ما تدخلوا بشارع واحد. وصف المدن الكبيرة دي عندها مداخل كثيرة، ازاي مدني جاي يسع من الكريبة عندك مدخل، الجاي من سنار بمدخله، الجاي من رفاعة والجاي من الفاو بمدخله، الجاي بعد ذات من ود العشا والغرى البغادي بمدخله، المداخل للعواصم بتكون كثيرة. لا تدخلوا من باب واحد، الباب يعني الشارع، وادخلوا من أبواب متفرقة، بعدين شتتوا، أي واحد يدخل بطريق. وما أغني عنكم من الله من شيء، أصل أمر الله يا أولادي نافذ فيكم، أنا لا بغير لا بقدم لا بأخر، الله الرأي فيكم يموت بصاقعة بيموت بصاقعة، البيموت في حادث حركة حيموت في حادث حركة، البيموت فيكم بجلطة حيموت بجلطة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. معناه أنا أبوكم الرسول المرسل ده بنفذ في تعليمات إلهية أمرنا بها، إن الحكم إلا لله عليه توكل، مش معناه زولي بعد ذاك يزعى لحماية أولادي من العين نقول ده ما متكل على الله، هذا قمة التوكل. أوعى يا أولادي تقول أنا ما متكل على الله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل، دي هي الوصية. الأولاد لا من دخلوا العاصمة المصرية الفصات طبقوا الوصية، ال11 ما دخلوا من شارع واحد، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، معناه نفذت الوصية، وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. إن قالوا لك ما هي الحاجة، الحاجة يعقوب عليه السلام الرسول المرسل النبي من أنبياء الله جل وعلا خايف على أولاده من الشر العين. إذن الحاجة خايف على أولاده من الشر العين. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ربنا يختم الآيتين: وإنه، أي يعقوب عليه السلام، لذو علم لما علمناه. العلماء قالوا معنى ذو علم لما علمناه أي كان عاملا بعلمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الغالبية من البشر ما يعرف علم العلم. أصدحك دي شوف عمرك كم سنة من ما ولدوك في أربجي دي، حصل يوم سمحت لك محاضرة كاملة لا يتجاوز الحديث عن العلم، يندل يندل. من أجل ذلك أي واحد فيكم ربنا وفقه لحضور محاضرة زي دي، أحمد الله يا أخي. وبعد ما تدرس علم العين على ضوء الكتاب والسنة طبقوا في نفسك، بيطبقوا غلا. بعد ما الواحد كان ربنا وفقه عرف بعد ذاك علم العين دي آية أو حديث، التطبيق الأكثرية ما حيطبقوا. وإنه لذو علم لما علمناه. زول يقول لا يا أخي تعال تحدث لنا عن العين، يتكلم بالآية والحديث، معناه ده علم ما تلقى عين كل البشر إلا من وفقه الله، أي عاملا بعلمه. معناه حتى كان علمنا علم العين نعمل به، لأن الأكثرية لا تعمل به، ولكن أكثر الناس البدعاصوم في الدنيا الفانية دي لا يعلمون. ما ناكشين حاجة على علم العين، تلقاهم الداقش وساكت ما يعرف حاجة. إذن فخ الآيتين: أزي يعقوب عليه السلام بخاف على أولاده من العين، أزينا المعنى الرسل ليه ما بنخاف على أولادنا دي من شر العين؟ وأي واحد فينا ليلة عنده أولاد يتمنى أنه لا من أكبر وأهرم أولادي دي بعد يشيلونهم ويريحوني لا من توسد غبري. أي واحد وجوبا أن يعمل الحماية لأبنائه من شر العين، طالما الرسل بيحموا أولاد من شر العين. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من شر العين. ونأخذ أمثلة من الأحاديث في السنة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق تستنزل الحالة. أو أشك في كلام ليس، العين حق تستنزل الحالق. الحالق يعني يقول زول طالع لتي جبل فوق تشوفه زي العصفورة، عسى واحد تخرج منه العين يجي من فوق جسر هامدة في الحال. أو بالمعنى الأشمل تلقى شاب دخل الجامعة، ربما خلاص بقى على التخرج، الوالد والوالدة في انتظار والأهل، فجأة تلقى بقى لا أول لا آخر نفذت فيه عين. العين تستنزل الحالق أي الشامخ، ده يبين له خطورة العين. دليل آخر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. واحد تلقى الشاب قمة الصحة والعافية نفذت فيه عين تلقى دخلوه بغبر، جمل تلقى ماشي في الشارع اتضرع، واحد بعد ذاك عايل لك دي لا قال ما شاء الله تبارك الله تلقى وقع فرفر مسكته والد حرض ضحوه. بعد ذاك اي واحد ملا حلة الحلة الحلة في الحال ملاها، يعني شيل لحم تاكله. العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر يعني الحلل. أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. معنى هذا الحديث، أي مغبرة تدخلها، مغبرة البجي، الحصعيصة، أم درمان، رفاعة، مدني، المسلمية، أي مغبرة أنت حي تدخل في مدينة ولا في غرية، ثلاث أرباع اللي توسد التراب بشر العين. أكثر من يموت من أمتي، أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد قضاء الله وقدره بالعين. إذن زي الأحاديث الثلاثة دي تبين لك شر العين. العين واحد تلقى من ما بقى على النفع، شهادات عالية تلقى فجأة تبقى لا ولا آخر، واحد تجارته ماشي في أمان الله، عربيته تمام تلقى فجأة تبقى لا أول لا آخر، عسى يموت يدخل القبر. من أجل ذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يحذر هذه الأمة من شر العين. إذا السؤال الذي يطرح نفسه، ما معنى العين؟ العين نظرة إعجاب واستحسان، مشوبة بالحسد، تخرج من الناظر من غير أن يقول ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله، تؤدي إلى ضرر المنظور وربما إلى موته، وكل ذلك تحت قدر الله ومشيئته. عايز تعرف التعريف الشرعي ده؟ أصل ابن حجر في كتابه فتح الباري، العين نظرة إعجاب واستحسان. أصل زول بتمرق من العين تكون معجب، لكن بعد ذاك مشوبة بالحسد مخلوطة بشي من الحسد، تخرج من الناظر من غير أن يقول ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله. معناه أي مسلم رجل أو امرأة نظرنا لشي بيعجبنا، ما شاء الله، شي بجيهما. واحد عنده بقرة 300 بقرة يقول كلها حلو، تبارك الله، شي بجيهما. لا قوة إلا بالله، شي بجيهما. لكن كلمة من الثلاثة دي ما تمرق من لسان المسلم، العين بتنفذ. ما الحساب؟ من غير أن يقول ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله، تؤدي إلى ضرر المنظور وربما إلى موته. ناس تلقاهم في التمرين بتاع الكورة، أداك واحد من اللعيبة الممتازين قلب شنو؟ باكر. تلقى واحد طيارة ويسكت، هذا خطر جدا. زي ده الناس يكونوا فاهمين ويعبد الله عن علم، يا زول قل ما شاء الله تبارك الله، لأنه بعد ذاك لما يقول ما شاء الله تبارك الله ما تجيه شيء. ولا واحد ربما تعالي يقول لك تعال دعين ولا ملقط، ولا واحد تلقى يمسك الثاني من يده تعال دي يد ولا طالوش، ولا واحد تلقى جرى واحد في الكورة في حليها، دي خطر جدا. انت لا من تعجب والكلمة تمرق أدع ما شاء الله، تبارك الله، لا قوة إلا بالله، لأنه لو ما أتبعتها بكلمة من الكلمات الثلاثة تؤدي إلى ضرر المنظور. ما أقول واحد قلب باكور طيارة سهم 6، هذه النهاية تلقى كراعه انكسرت، يستفدت شنو؟ بل وربما إلى موته، يفقد روحه ذاته، وكل ذلك تحت قدر الله ومشيئته. هذا التعريف الشرعي إن دائب تدلل بالأدلة من الكتاب والسنة. آية 39 من سورة الكهف، صاحب الجنينتين، القصة تلقاها في سورة الكهف. صاحب الجنينتين لما دخل الجناين بتاعته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دي حتقعد لجنة الجنة. هنا الرجل الخير الصالح في الآية 39 الكهف، ولولا إذ دخلت جنتك، نعم حقتك، البساتين دي بتاعتك المثمرة دي، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من فوائد القصة بتاع صاحب الجنينتين في سورة الكهف عن نفسه، أنت كمسلم أو مسلمة تعرف ممكن تعين نفسك. ناس يقول لك يا دول فلان ده خطر. خلاص ما له خطر، عينه حارة، هذا من الجهل العب وطبع. انت ممكن تعين نفسك، تلقى واحدة سيبنا لبيت تمام، بدل يشكر الله ويحمد على ذلك تلقى بس بعد ذاك عائل ليه دجن الجنة يقعد فيه، وتلقى لا يقول تبارك الله، لا يقول ما شاء الله، يعين نفسه يهرس نفسه من حيث لا يدري. ولا واحد تلقاه ضفر الأظافر بتاعته قصاها يوم الجمعة، عايل لأظافر القائم سمحات كده بقلبه زي حدوة حصان، تدخل فيك حرارة بعد ذاك تمشي لأكبر قصائي تحوم حوامة ما تتعالج تاني، تنفذ في الحال. وانت كمسلم تكون عارف ممكن المسلم يعين نفسه، يعين نفسه كما حدث لهذا الرجل في صورة الكهف. وايضا حديث سهل بن حنيف في موطا الامام مالك. سهل بن حنيف ده صحابي جليل من الذين شهدوا غزوة بدر، شاب في مختبل العمر، لونه ابيض، جسم فارع مفتل، صحى على مستوى قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذاك استاذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماشي البيت. اثناء ما هو ماشي لقى البركة قال فيها الموية وسط المدينة والجو فاضي ما فيها ناس، قلع هدومه ودخل استحمى. اثناء ما هو بيستحمى رضي الله عنه جمر عامر بن الربيعة رضي الله عنه، تخيل الاثنين ديل، ديل من خيرة الصحة، ديل من خيرة الصلاة على ظهر الأرض، ديل من الذين شهدوا غزوة بدر، العين مرقت منهم ما تمرق من البقية ديل. أوعى تجي تقول فلان ده عينه حارة وده فلانه، معناه أنت جاي يا أخي من الذين شهدوا غزوة بدر، العين بتمرق منهم. عامر بن ربيعة جمار لمن شاف سهل بن حنيش في البركة قال ما نظرتك ليومي جلدا مخبأة ولا كالعذراء في خدرها. انت عارف ذا الكلام المرغو عامر بن ربيعة، يعني ما نظرتك اليوم جلدا مخبأة ولا كالعذراء في خدرها. الشي الجسم ده أول مرة ينكشف الهوى يمشي فيه زي العروس، أفتح أختك شقيقتك إن قال له خد يدك ده في ظهره بتخده، إن قال له دخل يدك دي ألمس السدين بتقدر رغم شقيقتك، مرقنا من بطن واحدة إلا بعد ذاك الرجل الكاذب ليها الله جل وعلا يتزوجها، ده هو بعد ذاك البشي في الجسد ده. لكن أنا شقيقة شقيقة شقيقة، ما ممكن أدخل أيادي في جسد شقيقتي. ما نظرتك اليوم جلدا مخبأة ولا كالعذراء في خدرها. ده الكلام اللي قاله عامر. فربط سهل بن حنيف فجأة بس بقى زي الجثة مطفحة في البوية ساكت. جو أهله بعد ذلك شالوه ودوه للرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صاحبك سهل بن حنيف كان بيتونس معاك وقاعد معاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون بمعناها عين. في ذول جمار رجال فيه كلام الزلة. قالوا ذيل أهله نتهم عامر بن ربيعة. لا من جمار يا رسول الله شافوا قال ما نظرتك اليوم جلدا مخبأة ولا كالعذراء في خدرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوني به. مشوا رسلوا له في بيته جابوه. مما وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عامر علام أحدكم يقتل أخاه، من نظر إلى شيء يعجبه فليبرك. وفي رواية على هل بركت، من نظر إلى شيء يعجبه فليقل تبارك الله. ثم أمر عامر بالغسل يعني الوضوء، بعد ما يتوضى في الصحن شال النبي صلى الله عليه وسلم رشبيه سهل بن حنيف فكأنما نشط من العقال، فجأة قام على كروعه وفات مشى بيته طوالي. شهد في هذا الأثر في الموطأ علام أحدكم يقتل أخاه. يا أخي إذا كان ذيل جمع بيناتهم قوة عظيمة جدا، هو في الله ذل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا غزوة بدر بعد ذا العلم تمرق منهم وبتنفس ده معناه حتى أشقاك في البيت علم زي ده تعلموا ليهم أمك تعلمها أخواتك بناتك أولادك لأنه ربما العلم تخرج من الأخ لأخيه واحد يشوف أخوه حتى أخوك يشتري عربية جديدة أسمع دي جبتها من وين تركتها وفي الوقت هو يعرف أخوه جايبة من الحلال ويا حاجة بدل يقول ما شاء الله تبارك بعدين العين بتنفذ تلقى العين مرقت من الشقيق لشقيقه دمر شقيقه ما جايب خبر والناس ما جايب خبر إذن العين نظرة إعجاب واستحسان مشوبة بالحسد تخرج من الناظر من غير أن يقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله تؤدي إلى ضرر المنظور وربما إلى موته وكل ذلك تحت قدر الله ومشيئته. إن دار تجيب الدليل على الكلمات الأخيرة في التعريف تجيب حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. معناه العين نعم بالصيد وبالضر وربما تقتل الإنسان تدخل قبره لكن ده كله تحت قدر الله ومشيئته. عشان تعرف خطورة العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الفرض لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. بعد ما عرفنا التعريف الشرعي للعين التشريع المحمدي يمنع الذهاب إلى الدجالين. الدجالين أي واحد يقول لك عانك فلان عمل لك سحر فلان ده عرفه دجال بياكل قروشك ساي ما حسابك. هذا الباب الشرع المحمدي قفله. اوعى تفكر بعد تمشي للدجالين معناها طيب نمشي وين؟ تمشي للعلم الشرعي الاصل الحق جل وعلا ورسوله الكريم. وحديث صفية بنت عبيد في صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. الفرق بين الكاهن والعراف الكهنة بتكهن بالنجوم. شفت النجمة الخضراء الظاهرة دي معناه شتاء الدورة دي برد شديد ما فيها القمح حيكون طاقي كله. انت عارف النجمة الحمراء دي معناه الخريف حيكون سمح. ده الكهنة الكاهن يدعي علم الغيب الاشياء شنو العلوية فوق. أما العراف هو الذي يدعي علم الغيب لكن بالأشياء السفلية في الأرض يعني ممكن زي بخط الودع هذا عراف. البمسك يوري بعد داك علم الغيب الفنجان هذا عراف. بيقول لك اديني الكف والنعايل الخطوط وبعد داك بوريك هذا عراف. بيفتح الكتاب هذا عراف. الربالي زي اللي بيقعدوا تحت الشجر في الحصائص العراف. كان حصى كان صدف كان ورك. العراف هو الذي يدعي علم الغيب بالأشياء الأرضية. أما الكاهن يدعي علم الغيب بالنجوم فوق. أي مسلم يدفع لمحمد صلى الله عليه وسلم راجل ولا مرأة كبير ولا صغير امشي بعد ذاك لكاهن ولا عراف ويسأل عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. 40 يوم الصلاة في حقك وجوب وبعد لو حدث الخلل فيها توسم معناه ارتكبت جرمين. مثلا واحد دجال مشيت له سلام عليكم يا اخي الولد بتاعي ده ماله والله هضرب الليل كله. انت عارف فلان داك شفت جارك داك عمل له سحر ما انتظرت الاجابة دي بس سألت سائل 40 يوم الصلاة في حقك وجوب وجوب والله ما بيقبلها. دافق الحديث ما سمعت الإجابة لكن حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ها بعد ذاك امشي ليلة دجال اسمع الولد دي هضرب له يومين. قال لي تعرف المرة ديك منها لك مالة عملت له سحر؟ لا حول ولا صدقته. اي ذول يصدق له دجال؟ ده كأنه نفض الجلابية بتاعته. قال انا اتبرأ من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. اما رواية المسند تختلف من رواية صفية بنت عبيد في صحيح مسلم ومن رواية ابو هريرة في سنن ابي داود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد قد للتحقيق ازال الاساتذة بتاعين اللغة العربية في المدارس فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. زي محاضرة زي دي ساعة كاملة تسمع الآية والحديث ده ما علم. بعد ذاك الزول اللي بيمشي للدجالي بيكفر بالكلام اللي بندلله بالآية والحديث ده ما حيستجيب لي أصلا. من أجل ذلك الشرع المحمدي ينهى عن الذهاب إلى الدجالي. طيب إذا كان الدجالين الشرع منعنا نمشي وين؟ المشي لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الدين ده واضح أي حاجة فيه موجودة جاهزة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نحتاط من شر العين؟ واحد فينا عايز طول حياته لا من نعم الجنازة ونتوسد الغبور بتاعتنا لا دارين عين تصيبنا لا سحر لا حسد يؤثر فينا. ده ما علم غايم بذاته. من أراد منكم أن يحتاط من شر العين فاسمعوا والزم التوجيهات النبوية الخمسة الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. دي بعد ذاك الصلة تأصيل سليم. يا ما تنعم بحياة هادئة حياة السعادة الراحة الأمن أطمأنينة إلى أن تتوسل غفرك. التوجيه الأول قراءة المعوذتين يوميا قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. أو هذا مش تقول لي بقرأ بالعصر ولا بالظهر؟ تقرأها بالعصر ولا بالظهر أجر التلاوة فقط. تقرأها بالضحى أجر التلاوة فقط. لكن تقرأ سورة الفلق والناس مما جسمك الدروخ وبعد العزة داير سنو ومما تصحى بالصباح لتقيك من شر العين والسحر والحسد أصل ما حيؤثر فيه. المواظبة يوميا على قراءة المعوذتين. لا من نقول المعوذتين مقصود به سورة الفلق والناس. الإخلاص هنا ما تدخل شرع عايزة قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. والدليل على هذا التوجيه حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في المسند قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان يعني سورة الفلق والناس أخذهما أي التزمهما وترك ما سواهما. إذن قبل ما ربنا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفلق والناس كان بيقول اللهم أعوذ بك من الجان. الجان يعني السحر. أي ذات تعرف يتعامل بالسحر ده من خلفه في شيطان. وعين الإنسان أي العين المعروفة دي البيانات في الأحاديث كان بيقول اللهم أعوذ بك من الجن اللهم أعوذ بك من عين الإنسان. فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. أما الدليل على أن تقراهن قبل النوم بعد الاستيقاظ مباشرة حديث عقبة بن عامر الجهني في مسند الإمام أحمد قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كلما نمت وقم. حنقول للناس العبادات توقيفية أشيل مرق من لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم أبقوا عليه عشرة أصله ما يشكوا فيه. واحد يقول لك أنا بقرأ صوت الإخلاص والفلق والناس ما ساكت يا أخي الحكاية عن علم. طالما الجد ده تمام، طالما زوجتك قدامك تمام وأولادك وبناتك، شد حالك. بعد ثاني يوميا تقرأ صورة الفلق والناس قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. ما تجي تقول لي بدخل معها قل هو الله واحد. اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كلما نمت وقم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حدث. إذن أول توجيه المواظبة على قراءة المعوذتين يوميا قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. مرة أعرف واحد عنده ولد شافع صغير، قال لي والله أنا قاصدك. قلت له خير يا أخي؟ قال لي عندي شافع عمره زي سنتين ونص، والله بالليل يطنف يطنف ضع لا من يطير، قال لي يقع في الواطة. تعرف ده؟ قال لي بقينا نعمل كيف؟ قلت له بقيت تسوي شنو؟ قال لي أمه تخل سريره بهناك، وأنا سريري بجاي الولد بيخلي في النص، إن قام رفض قال لي بنقوم نثبته. قلت له حاجة سهلة دعيني يا أخي، ما طيف الصغير ده، طيف الصغير وظريف والعيون النازعة ذات وبيأتي بالأشياء الظريفة وبيعجب الناس، حاجة سهلة. أقرأ قل هو الله أحد وسورة الفلق وسورة الناس. بعد ذلك قلت له أقرأها أنت أبوه ده، بعد ما تقرأه أنت تدفن في الكفين. أمسح الولد، والله قلت لي بإذن تعالى اليوم الرابع يبقى تمام. والله تعرف بعدك شو بده يصلي؟ قال لي الله. قلت لي ليه في شنو؟ دي قال لي يا أخي عملناه والله شهر ونص ما نفعل. قلت لي الشي بقى المصطفى صلى الله عليه وسلم كذاب؟ ده كلام خطير. الشرع ده يقوم على التصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يا أخي السحر، السحر أما سحر لبيد بن الأحصم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ربنا نزل بعد ذاك المعوذات دي. أجل ذلك قال لي أنا بقرأ فيها شهر ونص ما نفعت. قلت له معناها حتمشي للدجال. يا ما تصرف قروش بعد ذاك، مئات الأموال الطائلة بعد ذاك حتصرفها، طالما أنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقتنعت بأنه لا ينفع. بعد ذاك معي ناس، قلت له أنا حوريك مربط الفرس وين. أنا بسأل قدام الناس قل هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لقيت لك ما ناقش حاجة والله ما عارف. قلت له طيب قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ الفلق ما عارف. قلت له ما سمعت الغناي فلق الصباح؟ الفلق يعني الصبح. ده معناه كما قال ابن القيم السلاح يحتاج إلى رجل قوي ليحمله. أسعى الليلة زلق في الجيش ده، إن قال لك شيل الكلاش ده إما قوي بتقدر عليه والله أنت لك يطيرك وين وين. فابن القيم قال السلاح يحتاج إلى رجل قوي ليحمله، لكن أنت تقرأ قرآن كلام الله ما تفهمه، أنت معناك الحمار يحمل أسفارة، أنت معقول تقرأ لك شيء وما فاهم معناه؟ أجل ذلك الإنسان معناه لو ما عارف سورة الفلق وسورة الناس والإخلاص، يا أخي شوف لك أي تفسير من المكتبة، أي ذل يهتم بالدين، أمشي لأئمة المساجد دي. الدنيا أخواننا الربع الأخير تفسيره، بعد ما تقرأ التفسير بعد ذاك تقرأ إيه؟ شوف بعد ذاك حتكون كده، وفعلا ده اللي حصل. هذا الرجل اديته بعد ذاك التفسير بتاع سورة الإخلاص والفلق والناس، ما هي إلا أقل من أسبوع قال لي تاني أصم عادة الحالة دي لولدي. ده معناه إذا كان واحد بيقراهن وما في شيء ما شعر يعني بخير، معناه ما عارف معناه. واليهود لأن ربنا قال فيهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما كانوا يعملوا بالعلم بتاعهم، زي الزول اللي بيحفظ كتاب الله وما يعرف شنو معناه. التوجيه الثاني المواظبة يوميا على ذكر دعاء دفع الضرر صباحا ومساء ثلاث مرات. أوعد مش تسوي أربعة، أوعد مش تعمل مرتين، علم زي ده واضح بس تأصل في حياتك كده. المواظبة يوميا أي يوم يمر عليك وانت حي في الدنيا دي على ذكر دعاء دفع الضرر كل صباح ومساء 3 مرات. الصباح يعني دعاء دفع الضرر ده ممكن تقوله من الآذان الثاني بتاع صلاة الصبح أدل ساعة 11 ده الصباح. المساء من بعد صلاة العصر، شفت يرفع آذان العصر ده المساء دخل لغاية الآذان الثاني بتاع صلاة الصبح في أي وقت انت تقوله. والدليل على التوجيه الثاني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في سنن الترمذي وأيضا في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح صباح كل يوم ومساء كل ليلة وفي رواية ما من عبد مسلم يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لن يضره شيء. ودي عند العرب تسمى لن القطعية. العربي لو مشى قال لن الكلام دخل الحوش خلاص لن يضره شيء. هنا أهل العلم قالوا الذكر ده أهم حاجة فيه. ما من عبد مسلم يعني موحد معناه زول مو موحد، أنا ما بحلف بالله ما بستعين بالله أعتقد النفع والضر في غيره، لا مثل هذا العلم ده ما بيفيده. ذلكم واحد ما يركع إلا لله، ما يسجد إلا لله، ما يدعو إلا الله، ما يتكل إلا على الله، ما يرجو، العبادات كلها صارفة للباري جل وعلا، ده هو اللي بينتفع بالذكر. النقطة الثانية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، دي عقيدة. شفت البشرية اللي بيشوفها بالمليارات دي، والله واحد يقدر يضرك معه. إن ربنا أراد لك الخير واحد يقدر يضرك معه. وكان ربنا عايز يسجمك ونزل فيك الأمراض، والله شفت أربجي دي كلها والأمة دي كلها لو وقفت في صعيد واحد عشان ترفعك وتشفيك ما حيقدروا. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء في التغليل والتحقيق لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأغلام وجفت الصحف. نحن حاليا ما بننفذ ازاي؟ بيجي اليوم اللي بيموت فينا في حادث حركة، اللي بيموت فينا بالسكر يرتفع، اللي بيموت فينا بجلطة، اللي بيموت فينا بسكتة قلبية، ده كله جاهز. نحن حاليا بننفذ فقط. حتى المغابر الحندفن بعد ما يدخلوا قبرك القدامك المدفون دمنه، البيجاي دمنه، الجم خرعيت بها ولا دمنه، الجم راسك ده، ده انت ما بتعرفه والله كله عارفه. ده معناه ودي عقيدة. انت حاليا بتنفذ في اوامر كتب الحق جل وعلا في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل. الله رايد لك مقتول حتموت مقتول. عثمان بن عفان رضي الله عنه مات مقتول، الفاروق مقتول، الكرار مقتول، طلحة مات مقتول، الزبير مات مقتول، حمزة مات مقتول، جل الصحابة لا من دخلوا القبور، الدم ده بركة بركة حول الجسد بتاعتهم. الشركة والله ده بيجيك حتى ولو صحابي، حتى وإن كنت رسول مرسل. أما مات زكريا عليه السلام مقتولا؟ أما مات يحيى مقتولا؟ أما مات النبي صلى الله عليه وسلم مسموما؟ أما مات الصديق هذه الأمة مسموم؟ ده معناه وبعدك لما تقول الذكر ده عن عقيدة راسخة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء شيء للتغليل والتحقير في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. لما شئت قلتها مرتين ما حد فيه لك. إن قلتها مرة ما حكيتك، إن عملتها 4 ده كله بعد خالفت السنة 3 مرات زي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يضره شيء. التوجيه الثالث المواظبة يوميا على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في كل ليلة. إن مشيت قريتها بالصباح أجر التلاوة فقط، قريتها بالضحى بالعصر بالظهر أجر التلاوة فقط، لكن تقرأ خواتم سورة البقرة بالليل بعد ما تصلي العشاء وتمشي بعد ذلك تتعشى وتشرب لبنك وتمددت في سريرك تقراهي، بعد لا سحر لا عين لا حدث أصل ما حيصير. والدليل على التوجيه الثالث حديث أبو مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته، حدد النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد في ليلته كفتاه، قال العلماء كفتاه من كل شر، كفتاه من كل سوء، معنا بعد قمة الحماية. وأهم حاجة في الآيتين الآية الأخيرة دعاء، دي سهلة جدا، لكن الآية الأولى دي من خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا. هل أنت من الناس اللي بيسمعوا كلام الله بتطيعوه؟ إن كانت الإجابة بنعم بتنتفع وحتعمل لنفسك بعد الوقاية، لكن أنا بسمع كلام الله للنهال وما بطيعه وما بلتزم منهجه، لا من تجيك الفتن بعد أحد يترمد أكثر، لأنه أهم حاجة في الآيتين سمعنا وأطعنا لفت نظر. ربنا قال لك اسمع كلامي، اسمع كلام رسولي طبقه، دي الغاية من أجل الخلق أن يوحد الله وأن يطاع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني ويطيعوني. التوجيه الرابع المواظبة على ذكر دعاء الخروج من الدار في كل لحظة يخرج فيها المسلم من داره. راجل عليه مرة من ما نجي نمرك في الشارع ده، الواحد فتح بابه طلعت الرجل اليمين من الدار، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ده زمن الغنى الناس حفظوه، الأناشيد حفظوها، المدايح حفظوها، أي شيء. ليه أذكار زي دي تفيد المسلم؟ يندر تجد من يحفظها في هذا الزمان. والدليل على التوجيه الرابع ده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم من بيته فليقل، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله معلومة، توكلت على الله أنا حياتي دي كلها يا رب العزة والجلال معتمد عليه، يعني اعتمدت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، شوف الساعة الليلة جسم أي واحد فينا، شوف حجم الكرعين ديل كم، الواحد ربما أشيب انتحد قدمين زي ديل شايلات جسم زي ده كله، شوف الساعة الراس الفاخورة البطن الأكتاف الأيادي الأوراق ده كله شايلات أنه العظمات التحت بتاعت القدم دي، ده معناه احتراف. أسع يا ربي كان شلت الروح مني برقص زي ما بقوله صلاة خلاص، القوة الفوقية كلها حقتك. ولا حول ولا قوة إلا بك. أنا بالذات جبت الحديث في سنن أبي داود والترمذي لأنه فيه زيادة، المسلم دائما يقول الكلام ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الملك قد للتحقيق هديت ووقيت وكفيت، ده معناه شفت الأبواب بتاعتنا بنشوفها حاليا دي، أي مسلم يعمل له باب، شفت الكتف اليمنى تحت الباب دي طوال يكون واقف فيها ملك، كلام زي ده لازم تصدق به، ما تجي مارك تقول إنه ما شفناه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك سمعنا وأطعنا نؤمن بذلك. الكتف اليسرى لكل باب مسلم في شيطان، المسلم الأمريكي مارك الملك يتمنى أن يقول دعاء الخروج عشان بعد ذاك يعبدوا بهم يسمع. كذلك الشيطان يتمنى ان شاء الله يجي متلف زاكي عشان بعد ذاك يعبدوا الشيطان. المسلم دائما يقول دعاء الخروج، قال الملك قد هديت اي الى الصراط المستقيم، وكفيت من كل شر، ووغيت من كل سوء، لا عين لا سحر لا حسد اصمت في شيء. ويتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان اخر كيف بك برجل قد هدي وكفي ووقي. تلقى الواحد يحس كانه زول بعد ذاك بنضم مع عدم الملك. لا من تقول الذكر ده وتمرق ماشي لمدرستك، ماشي لحواجتك، ماشي لعربيتك تركبها، ماشي لجزارتك، بعد ذاك تشوف على انه لا من تقول الدعاء ده يومك كله يكون طيب. والله اللي قلت لك قروش مرميه سايب، ذاك واحد الجزدان بتاعه وقع، يا استاذنا يا عمنا القروش ده بالجزدان ده كانه واحد يدفعك يا زول. الاخره دي تذكرها، شيل القروش دي يا سيده اديها. ليه؟ لانه بعد ذاك الملك تمشي الخرطوم تجد حمدني لا من ترجع عربجي، تلقى روحك سبحان الله معطط معطط بالاعمال الصالحه، ما معك ملك. والناس اللي بيمرقوا جبانه هايصه زي تلقى بس ملك في الشارع ذاك وقعت قروشه، تلقى بس لبد خلى لا من مشى كانه زول بيتكلم معك. هذا انت اهبل، الله اللي يديك من ايده لايده يا زول، شيل كانه بعد ذاك هذيك بيت متبرقه يا زول، هوي تسجل الخطى يا زول، ده مشهد ما بتلقى به سهوله. كانه في ذول بعد ذاك يحسك على المعاصي، ده ما الشيطان. التوجيه الخامس والاخير المواظبه على ذكر دعاء المجلس في كل مجلس يجلسه المسلم. شفت المسجد ده مش دخلته تقول دعاء المجلس، مرقت من المسجد جيت النادي هنا قعدت هنا في النادي تقول دعاء المجلس، مسافر الخرطوم ركبت الحافله من البجي لا من وصلت الميناء البري، طالما اتحكرت في الحافله اقول دعاء المجلس، نزلت في الميناء البري ركبت امجاد من الميناء البري لغايه الثوره اقوله، دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث خوله بنت حكيم رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا اي من جلس مجلسا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله اي من مجلسه ذلك. حتى ركبت حافلة البجي قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق واتحكرت في الكرسي، نزلت في الميناء البري ركبت عربية تاني ما قلت عسى تنفس فيك العين، عمل حسابك حتى يرتحل من منزله ذلك، معناه لا من تفارق المجلس ده مشيت لمجلس تاني تقوله، ومعنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي أحتمي وألتجي وألتصق بصفات الله العلى التي لا يحتريها شك ولا نقصان. ده معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي من شر جميع مخلوقاته، كان دببة ثعابين كان عقارب كان وحوش كان حشرات سامة كان سحرة كان النافع اللي بتمرق منهم العين خلاص. إذن من أراد منكم أن يحتاط من شر العين فالزم هذه التوجيهات النبوية الخمسة، المواظبة على قراءة المعوذتين يوميا قبل النوم وبعد الاستيغاث مباشرة، المواظبة على ذكر دعاء دفع الضرر يوميا كل صباح ومساء 3 مرات، المواظبة على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة يوميا في كل ليلة، المواظبة على ذكر دعاء الخروج من البيت، المواظبة على ذكر دعاء المجلس. أيسر شريعة نزلت على العباد هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال يا اخواننا والله مشغولين ما فاضيين لشي ده نقول له ولا يهمك. شفت التوجيه لا ولا لو التزمت بيد على 10 يكفيك يكفيك ادينا لي نصف. حتى لو ما تقدر تتذكر لا من تمرك وعلى المشاغل ابقى 10 على التوجيه الاول ده. لا من تجي تنوم بس اقرا سوره الفلق والناس تستيقظ مع اذكار الصباح سوره الفلق والناس شي بيجيك ما اصبح عملت لنفسك الحمايه من العين والسحر والحسد. ايضا سؤال بيطرح نفسه كيف نرقي للاطفال من شر العين؟ هل اولاد واحد تلقى سنتين ونص ما يعرف حاجه بيد عمره 4 سنة والاولاد ظريفين جدا في البيوت. حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها هذا الحديث في سنن الترمذي وايضا في المسند قالت قلت يا رسول الله ان اولاد جعفر يعني جعفر بن ابي طالب ما كان متزوجه تسرع فيهم العين افاسترغي لهم؟ مرات تلقى المخاخيت نزلت مرات القحه بقوا ضعيفين ما العين بتسرع في الاطفال. ان اولاد جعفر تسرع فيهم العين افاسترغي لهم يا رسول الله؟ ده معناه الصحابة أصل ما بيعمل شيء إلا بعد ما يستفت النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العين حق يعني أرغي لهم. داير تعرف الرغية بتاعت الأطفال؟ حديث عبد الله بن عباس في سنن ابن ماجه وأيضا في مسند الإمام أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أي امرأة مسلمة تحفظ الكلام ده أولادك بعد ذاك يكونوا معك حتى كان كبروا ويتزوجوا جوك زيارة مما يجوا بعد ذاك مارقي. أعيذكم بكلمات الله التامة يا أولادي من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حتى كان كبروا مالوا الأمهات الوالدين يرغوا لهم ده معناه بالذات الشفع الصغار بيطلعوا برا بيلعبوا عسى يمرقوا أثناء فترة الراحة الوالدين يكونوا نايمين الغيلولة تلقى الأولاد فتحوا الباب براموا قعدوا برا هالناس جهلة. ربنا قال علم العين ده أكثر البشر لا يعرفوه معناه العين شغالة يمين طرف تهرس في الناس بعد قضاء الله وقدره. إذا معناه أي امرأة مسلمة تحافظ على أولادها طالما صغار ماشيين المدارس بيقروا في الأساس تعال يا أولادي هنا توقفوا كان 4 ولا 5 أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذه العبارة أعيذكم بكلمات الله التامة معناه أي بصفاته العلا زي ما قلنا التي لا يحتريها نقص ولا يعني شك ولا نقصان. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم. الشيطان يعني السحر لأن الناس شفت السحرة ديل أي زر ساحر معه شيطان أي ذلك أنت شفت الرغية دي بعد ذاك خلاص كان واحد تعمد ماشي يعمل له سحر ما حيفلح ما حيفلح. ومن كل شيطان وهم الهم يعني الهوام الحشرات السامة دي والعقارب. أي امرأة مسلمة ترغي أولادها كان يتفلوا في مكان كله عقارب شي تجيهم ما في شي تجيهم ما في. أنا أعرف أستاذي شيخ مجذوب حي سعيد نظر الله يحفظه في كسلة شيخ مجذوب حي سعيد كان في المشاريع والأشياء اللي بعرفها عنه يتحصن يوميا أسعى عن القدامك ده تقريبا بالضبط من سنة 95 بتحصن يوميا مرة عابلي محاضرة سنة 96 ما أنساها في كسلة الحضور كان كثير جدا بعد ما انتهينا واحد جاهز قال أخوان الزلدة ديكشينري الناس كلهم واحد ده قلت لي هذا هو عاملين حماية نحن والله التحصين ما بيخلي أصلا من أجل ذلك على أنه التحصين ده بعدك بيفيدك. عمك ده تعرف كان في المشاريع صلاة المغرب بيصلوا بس بعد ذاك في الصلاة كان جه ثعبان كبير قريب 2 متر لا من جاء الناس الخلفه رجعوا لي ولا واحدين خافوا ولا هموا، طلع في ظهره ومشى. بعدك لما انتهت الصلاة قال لي يا شيخ فيزوك الله يكسر عبان، قال لهم الغريبة شفت لي حاجة باردة حلوة خلاص، قلت كمان ان طويل السجود اللي ندعو فوقه ده معناه لما تتحصن ان شاء الله لو قعدت لك في مدينة فيها حشرات سامة ولا عقارب بإذن تعالى تعمل حماية لنفسك. كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم حق، بعدك كله حتنعم به حتنعم به. وعزكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني العين اللامة يعني واحد تلقيه شديد سخبت وخبت زي ما قلت لك توزل الغبر، في حديث كثيرة واحد شاب تلقيه تمام في مقتبل العمر الوالدين في انتظاره فجأة نفذت في عين تلقى شهر جنازة دفنوه، ده ما بيحدث كثير لامة عين خطرة. إذن الأطفال نرغي لهم بالرغية اللي كان بيرغي بها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. بعد ما عرفنا كيف نحتاط من العين وكيف نوقي أطفالنا من شر العين، السؤال الذي يطرح نفسه من أصيب بالعين وأراد أن يستشفي فما العمل؟ أصل زول شفت العين لما تدخل فيه بعد ذاك تلقى خلاص تلقى يكره أي حاجة، المرأة يكرهها، الأولاد، القلق، تلقى باستمرار يدخل البيت يمرق طوالي تعرفه ما طبيعي، معناه ان في حاجة دخلت في الجسم. اي واحدة كان دخلت في عين بيعرفها، تلقى بعد ذاك الشغل كله ماشي لي ورا عربية جديدة تمام كل مرة تلقاها خذلانة فيها حاجة. من اصيب بالعين واراد ان يستشفي، اولا اذا عرف العين امر بالوضوء ثم يصب على المعين ثم يكفأ الإناء من الخلف. وده بالذات ناس الكرة يعرفوا كثير، حتى ناس في تمارين واحد بعد ذاك قلب باكور طيارة، ده بعد ذاك شعر بألم في رجله، تجي بعد ذاك للمرق الكلمة دي وقال ما شاء الله، ده معناه هو لعنك يا أخي. بس يتوضى لي هاك الصحن ده يتوضى، ذاك يتوضى، ده يكون بعد ذاك المويه في مكان الالم يشفي الحال في الحال طوالي اول باول. والدليل على ذلك حديث عائشه رضي الله عنها في سنن ابي داود قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر العائن بالوضوء ثم يصب على المعين. حديث تلقى في سنن ابي داود، إذا لأنه في أحاديث تبين أن الغسل المقصود بالغسل الوضوء كما بينت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العائن بالوضوء ثم يصب على المعين. وأيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق فإذا استغسلتم فاغتسلوا، مش معناه الغسل الطبيعي بيفهمون الناس، الغسل معناه لجلو الوضوء، فإذا استغسلتم فاغتسلوا. أما رواية سهل بن حنيف، سهل بن حنيف بعد ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم جاب عامر بن ربيعة قدامه قال لي علام أحدكم يغسل أخاه، من نظر إلى شيء يعجبه فليقل تبارك الله ما شاء الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة بالغسل يعني بالوضوء، جاب له صحن قال له توضى فيه. عامر ما قال لا، ما قال إن الذين شهدوا غزوة بدر أنا رجل خير، أنا ربنا قال اعملوا أهل بدر فإني قد غفرت لكم اعملوا ما شئتم، لا لا لا، مش من أصلح البشر ذيل، يتوضى يتوضى طوالي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم شال المويل في الصحن رش بها سهل بن حنيف فقام كأنما نشط من عقال، وقف على طول طوالي في الحال قام شديد. هنا ترجع لسنن أبي داود وباقي السنن كتب السنن يقول لك ثم كفأ الإناء من خلفه، ده معناه إن واحد مثلا زي الشباب بيشاغلوا كثير ودي حصلت أنا أعرف يرفع مرة واحد مسك له واحد كده بيدافره قال لي بالله يا أخي دي يد ولا طالوش، الودة ثاني يوم طوالي حرارة يوم قاعد معاه قال لي والله مشيت يا اخصائي بتاع جلديه في مدني، وبعد ذلك قال لي حولني لي واحد في الخرطوم وكده. قلت له يا ذول دعيه، انتوا كشباب بتتهاضروا كثير وبتتدافروا، عسى يوم واحد عايل لكفك وشاف المكن ده وما قال ما شاء الله. قال لي والله حصل. قلت له خلاص بس جيبوا لي وراني له. بعد ذلك كلمته قلت له حاجه بس اتوضى، اتوضى في الصحن كبها في يدك. الولد كان شيفه طوالي. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده معناه اي مسلم لو مشى لي مسلم قال لي اتوضى لي ما يقول لا. هنا ناس واحدين يزعلوا، ها انا يعني عيني حاره يا زول؟ هو الذين شهدوا غزوه بدر اخر عين ملك بس منهم. الناس ما يتمسكوا بشيء زي ده. عسى شقيقك زي ما قلت لك في البيت تمرق منك عين تهرسه، بالذات الاخوان في البيوت بيتهاضروا. الواحد لا يقول ما شاء الله تبارك الله. بعد ذاك اي واحد من اخوانك مرقت منه كلمه بعد ذاك الالم بقى مستديم، اعرفه دي عين. تمشي لاكبر اخصائي مبدئي اصلا الا تمشي بعد ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا العلم الشرعي. اذا بعد ذاك ويكفى لينا من الخلق. طيب اذا لم يعرف العين، واحد بعد ذاك شعر بألم في الرجل دي بقى سنين، استوطن بعد ذاك مشى لكل أهل الطب وما نجحت أي حاجة. دي معناه إيه؟ هنا في حالة زي دي تستخدم الرقى، الرقى الموجودة في الشريعة الإسلامية، مثلا قراءة المعوذات. وهنا لا من نقول المعوذات معناه سورة الإخلاص دخلت، دخلت هنا. داير تحمي نفسك من شر العين الفلق والناس فقط، من ما شعرت بالجسم ما تمام دخل بعد الإخلاص. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، يا أخي إذا كان أولاد الرسل، الرسل بيخافوا لهم من العين، والرسل ذاتهم معرضين للعين والسحر. لو واحد قال أين الدليل على ذلك؟ الدليل مثلا الآية في سورة القلم وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون. من ترجع لتفسير الآية دي، واحد كده مشهور بالعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشوا المشركين جابوه من فجة بعيدة. الرجل ده لا من تمشي بعد ذاك من نوادره يقول لك يجي القطيع بتاع الضال جنب الخيمة بتاعته اليوم يكون قرمان في لحمة، يا مرة هوي جيب الحلة دي عشان ناكل لحم من القطيع ده. مرة تمشي تجيب لي الحلة، القطيع يجي ماشي بعد في الشارع قال لك بس يرفع الخيمة بتاعته كده بس بعين له وبنزل الخيمة. بعد ذاك القطيع يترجف كله، تلقى لازم تقول ضبحه امشي قول لهم ادونا لحم. ده مشي عزلوه وعزل جابوه قالوا لي يا اخي تعال في واحد اسمه محمد بن عبد الله مغلبنا تب كرهناه كله كله افقوا لينا عين تهرسوا بس ما دارينه كله كله. قال لهم بيجي بوين؟ قالوا له شفت الزقاق ده بيجي مارق منه بمر في الشارع ده، خدت له خيمه في نفس الشارع بمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. بس جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماشي قالوا لي زلنا هذا الماشي ده، بس رفع بعد ذاك الخيمه عاين له ونزله. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما جاته حاجه. وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم يعني يصيبوك بالعين لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. إذن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شعر بالجسم بتاعه ما تمام قرأ المعوذات ثم نفث على كفيه ثم مسح بهما جسده. لا تمشي لواحد يديك خلطة ب 650 و300، لا تمشي لواحد بعد ذاك يجلدك بالصوت ولا يضربك بني ولا يشيل مالك تكون فاهم بضلع عن علم. بس لو صدقت بالكلام اللي بقوله لك ده هو كلام الله ورسوله الكريم، التصديق يشيل منك فتن كثيرة جدا. تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس زي ما قلت لك تعرف معناهم بعد ما قرأنا الثلاثة. النفس هو النفخ من غير ريق ينفذ على كفيه، بعد ما تنفذ تمسح بعد على جسدك، تمسح بالذات طالما في بيتك لابس لك فنيلة ولا نجر، يلا امسح على الجسم ده. والدواء في الشرع المحمدي كم فيكم واحد عارف يا شباب؟ 3 يوم. اليوم الرابع تشعر بالعافية طوالي. حديث الرجل استغى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصغي أخاك شنو؟ عسلا، يعني الدواء كمان مدته معروف 4 يوم بإذن تعالى الزول يطيب. إذا هنا طوالي صورة الفلق الإخلاص الفلق الناس بعد ما تقرأين تنفذ على الكفين بعد تمسح جسدك، ما هذه رغية. كذلك رغية جبريل عليه السلام ينزل في هذا الزمان من المسلمين من يحفظ رغية جبريل عليه السلام. واحد تلقاه ربما يكون في البيت زول ممسوس، يحدث زول عيان، نفسياته بقت ما تمام. يا ناس الأسرة دي كلها مش مسلمين، من يحفظ رغية جبريل التي يستخدمها مع الرسل الكرام؟ يندم أن تلقى واحد. وكان لقيت واحد عارفة، طيب ما تقولوها له، دي يستخدمها من الوحي مع الرسل. تجد بعد ذاك الشك وقع في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتفهم الآية بعد ذاك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى لو علموا العلم لا ما يطبقوا له، ما بيرتاحوا له، ما يصدقوا به. أجل ذلك رغية جبريل عليه السلام. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، بوب عليه الإمام مسلم باب الرغية جبريل عليه السلام، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل. شوف أمين الوحي يقول بسم الله أرقي من كل شيء يؤذيه ومن كل داء يشفيك ومن شر كل حاسد وذي عين، الله يشفيك بسم الله أرقي. خلاص مرة واحدة دي لما انت عمل انت تكون مصدق بأن الزول ده حيشفى، لأن دي هي رغية أمين الوحي التي يستخدمها مع الرسل الكرام. وما دار شيء سطر واحد، لما تمشي في صحيح مسلم تحفظ سطر واحد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، إن شاء الله كان ملتك أبوك ولدك براك أصل ما تدخل عليكم زور براك. طالما أسرة تدعى لمحمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد ذلك نقوم بواجبنا، أديناه ما شفيه أمر الله يمشي فيه، أمر الله يمشي فيه. لكن بعد ذلك لا من تجي تخط في الجبهة تمسح كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة في الرقية، تخط بعد ذلك الزول المصاب ده في جبهته بسم الله أرخي من كل شيء يشفي ومن كل داء، بسم الله أرخي من كل شيء يؤذيك ومن كل داء يشفيك ومن شر كل حاسد وذي عين، الله يشفيك بسم الله أرقي. مرة أذكر كنت في مسجد يوم جمعة وتحدثت عن الموضوع ده، بعد ما انتهيت قلت لهم المسجد ده مش مختص، أنا ما عايز واحد فيكم يكطي، مين فيكم الحافظ رغية جبريل عليه السلام؟ مسجد مختص، مسجد تعرف بتاعي في الرفاعة ده أكبر مسجد ده لجماعة أنصار السنة الحمدية بولاية الجزيرة، مسجد ضخم جدا. بعد داخل قاعد يرفعوا من الشباب اللي تلمزوا معي، قلت لهم لدي البرة مرجنا ولا زول. أجل ذلك كلنا معرضين للعين، معرضين للسحر، معرضين للحسد. هتعمل حسابهم، يعمل الحماية لأجسادهم حتى ينعموا بالحياة الطيبة. أيضا رغية النبي صلى الله عليه وسلم كمان دي برضو تحفظ زي رغية جبريل. رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري، بوب عليها الإمام البخاري باب رغية النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أصله كبر في السن، في واحد صاحبه اسمه ثابت البناني، ثابت ده كان طوالي باستمرار يزور أنس بن مالك. مرة غاب فترة، بعد زمن كان ثابت جاء أنس بن مالك سأله الفترة دي وين؟ قال لي كنت مريض الفترة الفاتت دي كلها يا أنس بن مالك، كنت عيان ليل وحيد من البيت ما بقدر أمره. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه ألا أرقيك برغية النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لا من ترجع لحديث عائشة برضو في صحيح مسلم، كان يمسح بيده اليمنى، يعني اليد اليمنى دي كان أخوك ولا زوجتك ولا أختك ولا بنتك، بعد ذلك طوالي في الجبهة تمسح فيه في الجبهة. اللهم رب الناس، ربنا هو رب البشرية كلها، أذهب البأس، أشفي وأنت الشافي. الله الأطباء قاعدين في الدنيا دي كلهم، كلهم عندهم أيام آجال، اليوم التدين كلهم يدخلوا في القبور، الشافي أنت ده. أنت يا رب العزة والجلال ذل ما عرضت له الشفاء، والله الدكاترة على ظهر الأرض دي كلهم ما يعملوا لأي حاجة. أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، دي عايزة تصديق وعايزة إخلاص. أشفي دي عقيدتك. الشافي هو الرحمن جل وعلا، كأنك تأمر رب العزة والجلال سبحان الله، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك مرضا في الجسد. دي تسمى رغية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزول مرات يرغي برغية جبريل، أرغي نفسك برغية النبي صلى الله عليه وسلم، أرغي نفسك بالمعوذات، أرغي نفسك بالرغية اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص، تلقاه في كتب السنن. قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ألم أجده في جسدي منذ أسلم. قال: بالله زي الحصان، اليوم الباريت المصطفى صلى الله عليه وسلم الجسم بعد داخل، أصل الزول ما حيبتلى، الزول حيبتلى في أي زول مريض. أنت قاعد زاد الابتلاء ده الله بيتيه زي، إذا أحب الله عبدا ابتلى. والحديث القدسي: يا عبادي الصابرين، إنما ابتليتكم لا لهوانكم علي ولكن لمكانتكم عندي، لأعطيكم درجات عالية في الآخرة ما كنتم تصلون إليها بأعمالكم، فقد صبرتم لأجلي واستحييتم مني، فاليوم استحيي منكم فنعم عقبى الدار. انت قايل ذات الابتلاء الله بدي سائل، اجل ذلك تكون بعد ذلك دي حقائق انت لازم تؤمن بها، اعمل عليك، ارغي نفسك، صدق بهذه الرغي، ما شفيت تستسلم لامر الله جل وعلا. بعدين الله داير يرفع درجاتك، الله داير يكفر سيئاتك، انت ما خين عند الله جل وعلا. لكن الناس الجهل يقول لك تعرف عشان سواد اعماله، اعماله صعبة صعلي للناس، ما بيجوا جهلة بيجيوا حاجة ساكت، يقول لك لانه ما تمام. قال لك فنظر لو ما تمام ذاته جاته مصيبة لخير له تكفر. اي ذول شفت يتوسد القبر ده من المسلمين، يصاب بمرض قبل الموت ويدخل قبره، ده لخير له. والحديث تلقى في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يصب منه قبل موته. زول شفته يدخل القبر ده قبل القبر التلتل، كان مريض ابتلي، ده لخير له. اذا قال: شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم من الم اجيت في جسدي منذ اسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك، وفي روايه اليمنى مش الشمال، ضع يدك على ما يألم من جسدك. ده معناه تعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم للمسلمين على مر العصور والأزمان. براك، طالما انت مسلم ارغي نفسك براك، ضع يدك على ما يألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا. هنا الرحمن الرحيم الدخيل، اعمل حسابك، لان العبادات توقيفية. بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني قل بشكو مثلا من ركبتي، ولا بشكو من صداع بعد ذاك بقى كثير ما أجمع، أشيل يدي اليوم الذي أخذتها طوالي في راسي. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تكرر 7 مرات تكون عارف معناها. أعوذ أي أحتمي وألتجي بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أي أحس به من الألم، وأحاذر أي من الانتقال إلى الآخرة. والأعمال الصالحة قليلة وكل معاصي أفوت كذي بس بسرعة كذي الآخرة دي حارة شوية. ده معنى أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تكررها 7 مرات، والبسملة بالأول تسويها 3 مرات. عثمان بن العاص بن أبي العاص من ترجع للأثر في كتب السنن قال فعلتها فشفيت. تجد بعد ذاك الراوي قال فما زال عثمان ابن أبي العاص يوصي بها أهله حتى فارغ هذه الدنيا. إذن هذه المحاضرة باختصار دائر توقي نفسك من شر العين، ألزم التوجيهات النبوية 5. شعرت بأي شيء دخل بعد ذاك في جسدك استخدم الرقي الشرعية دي بإذن تعالى تشفى في الحال وتعيش حياة السعادة والهناء. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن